طائلة على الرغم من أنك لم تكن قط تاجرا. كأنهم عاوزين يغروا اللص اللي فوق ويشعرون أنه هو وقع على منجم ذهب بقى، تمام؟ فقال الرجل: حافظي على ما أنعم الله به علينا وتنعمي به كيف تشائين، ولا تسألي كيف حصلت على، يعني يا ستي اتبسطي وكده وما تسأليش من أين لك هذا. لكن الزوجة كما كان قد أمرها زوجها أصرت أكثر وأكثر في معرفة ذلك. شوف يا سيدي، أخيرا ونظرا لأنه لم يجد بدا من الإجابة على السؤال وتحت إلحاح الست، قال على النحو التالي: نشوف، أنا حقولك بس شرط إنك ما تفشيش السر. عايز هما بيتكلموا بصوت عالي بقى عشان يسمعوا اللص اللي فوق. فقالت له، راح قال لها، قال لها: لقد كنت لصا. انت عارف الفلوس اللي جيبها منين؟ قالت له: اه. قال لها: اصلا انا كنت حرامي. قالت له: معقوله ان انت جبت ده كله وانت حرامي؟ بيقول لها اللي حصل، هيقول لها على السر اهو، بيقول لها اللي حصل ان معلم، الذي حدث ان معلما علمني رقية رغبة في أن أصعد إلى السطح عندما أهاجم منزلا، وعند الوصول إلى النافذة ينبغي أن علي أن آخذ بيدي شعاعا من أشعة الشمس وأن أكرر هذه الوصفة السحرية 7 مرات، وهي شولم شولم شولم. كلمة شولم دي كلمة عبرية، تمام؟ بيقول لها الراجل قال لي على رقية، تعرف رق لما تيجي تقول ايه الله أعيذك بكلمات الله التامات مش عارف كده وتترق الواد مش عارف كده. فقال ان المعلم بتاع علمني اول ما اجي اطلع بيت امسك شعاع الشمس، شعاع نازل كده كانه خيوط، واقعد اقول شولم شولم شولم 7 مرات، واروح ماسك الشعاع وطالع، واطلع فوق السطح اقول شولم شولم شولم، واروح نازل وهبد الهبده وشولم شولم، واروح طالع وخالع. حلو الكلام؟ طبعا البيل اللي فوق بقى سبع الوصفه. تمام. قالت المرأة: أحسنت صنعا فيما قلته لي، ومن ثم عندما أرزق ولدا لأعلمنه هذه التعويذة لئلا يكون فقيرا. قالت له: ده أنا ربنا لما يرزقني ولد أنا لازم أعلمه الوصفة دي. قال لها الزوج: الآن دعيني أنام لأن النوم يغلبني كثيرا، وأريد أن أستريح. ورغبة في خداع اللص بأفضل طريقة بدأ كده يعني يشخر كده يغطغط كما لو كان مستغرقا في النوم. والبيل فوق، وعند سماع كل أولئك فرح اللص فرحا شديدا، وبعد أن قال شولم شولم 7 مرات وأخذ شعاعا من أشعة الشمس بيده، قفز نزل اتكسر دراعه ورجله، وجا صاحب البيت وروقه بقى. تمام. فإذا باللص بقى بيقول: أنا لص سيء الحظ، وكنت إلى كلماتك المخيبة ركنت إلى كلماتك المخيبة. خلي بالكم من حاجة، أنتم ممكن تتصوروا أن الكلام ده كلام تافه، لا، الكلام ده أنا قلت لكم أنه هو ده كتاب دين. يقوم الناس ياخدوا الكلام ده ويأولوه ويقول لك أن اللص ده عبارة عن كذا، ويحاول أنه يربط الإنسان ويستخلص من الحكاية موعظة. انت اخد بالك معه ولا لا في التراث الديني؟ شوف اهو اصل الحكاية موجود فين بقى؟ في كتاب كليلة ودمنة، الاصل العربي بقى اهو. بقول لك: وقد وجدت اراء الناس مختلفة واهواءهم متباينة، وكل مش ممكن حد يجي يمسك النظارة. وقد وجدت اراء الناس مختلفة واهواءهم متباينة، وكل على كل راد وله عدو ومغتاب ولقوله مخالف. فلما رأيت ذلك لم أجد إلى متابعة أحد منهم سبيلا، وعرفت أني إن صدقت أحدا منهم لا علم لي بحاله. كنت في ذلك كالمصدق المخدوع. يبقى أصل الحكاية هي حكاية المصدق المخدوع في كتاب كليلة ودمنة، الذي زعموا في شأنه أن سارقا على طلع فوق الدار يعني على ظهر بيت رجل من الأغنياء، وكان معه جماعة من أصحابه، فاستيقظ صاحب المنزل من حركة أقدامهم فعرف امرأته ذلك، قال لا خلي بالك فيه لصوص فوق، فقال لها رويدا إني لأحسب اللصوص علو البيت، فأيقظيني بصوت يسمعه اللصوص وقولي ألا تخبرني أيها الرجل عن أموالك هذه الكثيرة وكنوزك العظيمة، فإذا نهيتك عن السؤال ألحي علي بالسؤال. ففعلت المرأة ذلك وسألته كما أمرها وأنصتت اللصوص إلى سماع قولهما. طبعا في الحكاية اللاتينية مش موجود مجموعة، ده هو لص واحد بس، لكن الأصل العربي هنا إن هي مجموعة من اللصوص. فقال لها الرجل أيتها المرأة قد ساقك القدر إلى رزق واسع كثير، فكلي واسكتي ولا تسألي عن أمر إن أخبرتك به لم آمن أن يسمعه أحد فيكون في ذلك ما أكره وتكرهين. طبعا التفاصيل دي بالبلاغة القوية جدا دي مش موجودة في الأصل اللاتيني اللي هو اللاتيني يعني. فقالت المرأة أخبرنا أيها الرجل، فلعمري يعني والله يعني كده هو يعني لا لعمري دي ده لعمري يعني حياتي وعمري يا عمري وعمري يا عمري لعمري ما بقربنا أحد. بتقول له ما فيش حد سامع، هم بيمثلوا، هو بيقول لها وطي صوتك عشان حدش يسمعنا وهم معلين صوتهم، وبتقول لي اقسم لك وحياتي انه ما في حد سمعنا. لعمري ما بقربنا احد يسمع كلامنا. فقال لها فاني اخبرك اني لم اجمع هذه الاموال الا من السرقة. قالت وكيف كان ذلك وما كنت تصنع؟ قال ذلك لعلم اصبته في السرقة، وكان الامر علي يسيرا، وانا امن من ان يتهمني احد او يرتاب في احد. قالت فاذكر لي ذلك. قال كنت اذهب في الليلة المقمرة انا واصحابي حتى اعلو دار بعض الاغنياء. طبعا هو بيتكلم ان هو في مجموعة هنا اللي هو بتاع بيدرو الفونسو مش مجموعة، بيقول ان هو علمني الرقية. تمام، بيقول اهو كنت اذهب في الليلة المقمرة انا واصحابي حتى اعلو دار بعض الاغنياء مثلنا، فانتهي الى الكوة اللي هي المنور يعني التي يدخل منها الضوء، فارقي بهذه الرقية وهي شولم شولم سبع مرات وأعتنق الضوء كده فلا يحس بوقوع أحد، فلا أدع مالا ولا متاعا إلا أخذته، ثم أرقى بتلك الرقية سبع مرات وأعتنق الضوء يعني كده فيجذبني فأصعد إلى أصحابي فنمضي سالمين. فلما سمع اللصوص ذلك قالوا قد ظفرنا الليلة بما نريد من المال، ثم إنهم أطالوا المكث حتى ظنوا أن صاحب الدار وزوجته قد هجع، فقام قائدهم إلى مدخل الضوء وقال شولم شولم سبع مرات، ثم اعتنق الضوء لينزل إلى أرض المنزل فوقع على أم رأسه منكسا، نزل مش نزل على رجله، نزل على دماغه كده، فوثب إليه الرجل بهراوته وقال له من أنت؟ قال أنا المصدق المخدوع المغتر بما لا يكون أبدا، وهذه ثمرة رقيتك. أظن يعني كلام يوشك أن يكون ترجمة، الخلافات طفيفة جدا تنحصر. إيه؟ إيه؟ بيقولوا بالطريقات عشان فهمك بس، انت ما دخلتش كنيسة، الكنيسة فيها القداس عبارة عن ايه؟ القداس بيكون في مكان زي كده وبيقعدوا على بنشات زي دي بالضبط، بنشات زي دي في كل أرجاء الدنيا، وهنا ترابيزة كبيرة بيقعد عليها. الخطبة دي مقسمة لقطعتين، الأول في شوية ترانيم معايا، ما أقول لك على مكونات القداس عبارة عن إيه، شوية ترانيمين وتلاوة آيات من الكتاب المقدس بتاعهم، بيسموا الآية بيرسيكولو، تاخد بالك معي. أنا ما دخلتش كنايس هنا، لكن انا دخلت برا 35 كاتدرائية. حلو الكلام. اللي بيحصل الاتي انه بيبقى في خطبة دينية وخطبة مدنية. الخطبة الدينية اللي هي اللي انت بتقول عليها دي اللي فيها ترانيم وفيها يقعدوا يقولوا جوقة كده تكرر ولا او اللي هم القساوسة يكرروا كده كما لو كانوا صلاة جماعية معايا. اما الخطبة المدنية بيجي واحد يقول اي درس يتحدث فيه عن الدنيا، لان الكنيسة متهمة بان هي عايشة في وادي والحياة في وادي، فبيجيبوا واحد يقول الدرس. يوم اللي يقول الدرس ده يركز على حاجة ويبدأوا يستخلصوا منها العبرة، فهو ده الجزء الخاص بالخطبة المدنية اللي فيها العبرة. ليه؟ لان هم بعد كده لما الحكاية انتشر وصلت في الكنيسة، شوف يا سيدي، شوف الراجل بعد ما تلا الكلام في الكنيسة قال ايه. هل اعزائي، بعد ما روى الحكاية، اعزائي هذا اللص هو الشيطان الذي يتسلق سطح قلبك عن طريق الخواطر والافكار السيئة ويثقب ثقبا مستفيدا من قبول الشر. والرجل الذي تصحبه زوجته هو رئيس الدير وقد تزوج من الكنيسة، والشيطان بكل وسائله يحاول أن يفتنه من خلال الخطيئة. يبقى كل حكاية لما بتروى لابد أن هم في نهايتها يقول لجموع المصلين إيه الدرس أو إيه رمزية الأحداث اللي موجودة فين في الحكاية. معايا يا مولانا؟ ده اللي موجود عندهم. طيب انا جبت لكم نموذج اهو، مش هقرا لكم طبعا، صدى النموذج ده في الادب اللاتيني. تعالوا ناخد تاني. احنا عندنا المرأة في الاسلام، انا ازعم في حدود ما لدي من معلومات ان انتوا تترجموا ايديولوجيا، ايديولوجيا ترجموها ازاي؟ تترجموها للعرب ازاي؟ لا مش فكرة، ايديولوجيا، ايديولوجيا غير غير غير ايديا، غير ايديا، غير فكرة. طب استنى انا هحاول اقرب المعنى، استنى ما اشوف ايه اللي بيحصل. يا سادة انا هجهز، مش انا قلت لك يا مولانا ان انا هكرم الدفعة دي؟ هجهز ورق واديله الاستاذ عبد الله وحينزله على الصفحة. فلا ترهقوه ولا تعنتوه ولا تترددوا، وانت عرفني في كل حاجة، خد يا عم توقع الله كل حاجة فيها ادعاء. يا عم اهدى، الله يهديك. شوف يا سيدي بقى الكلمة، انا عايز اقول انه في حدود ما املك من معلومات ازعم ان دينا او ان حضارة بطول تاريخ الانسانية لم تكرم الانسان بصفة عامة والمرأة على نحو خاص مثلما كرمها الدين الاسلامي. لان عندهم من خلال هذا الكتاب ستجد ان المرأة اصبحت، وانا بجيب لك الكلام ده منين، من قلب كنائس اوروبا، ان المرأة اصبحت مسخة شائهة كريهة، وانها أس الشر في هذا العالم، وانها سبب الفساد، وانها السبب في إراقة الدماء، وأنها سبب كل ما تتعرض له الإنسانية من ضيق وشدة وتشتت وتشريد. النصوص اللي بتقول كده، هدي لك نموذج من كتاب بيدرو ألفونسو وحاول لك أصله فين ونشوف شيء من صداه. في حكاية في الكتاب اسمها حكاية من بين حكايات كثيرة طبعا الجروة التي كانت تبكي. الجروة عارفين الجروة اللي هي الكلبة الصغيرة كده اللي لسه ما راحتش الجامعة يعني. لما تكبر تبقى كلبة. فهي جروة التي كانت تبكي. شوف بتقول ايه. بيقول لك يحكى أن رجلا من أسرة النبيلة كان متزوجا من امرأة عفيفة وجميلة، دي هتلاقوا عندكم في الكتاب بس ما عرفش في صفحة ايه، لكن هتلاقي الترجمة مختلفة شوية لأن الترجمة اللي عندك دي أنا مترجمها عن كتاب إنجليزي، لكن الترجمة اللي أنا هقولها دي أنا مترجمها من الأصل اللاتيني. خلي بالك، يحكى أن رجلا من أسرة نبيلة، أنا عايزك تضحكي النهاردة وتزيحي عنك ما علق بالذهن من أحزان ومن آلام ومن أشجان ومن هموم ومن متاعب ومن مشاكل ومن مصاعب وحاجات فظيعة كده. ما كلنا كده إيه؟ يعني أنت مبسوطة وكل دول ما عندهمش مشاكل ولا مشاغل ولا هموم ولا أحزان ولا أنت راضية. قال لي أمال يا أختي ما كنتش راضية عني في ثلاث والأربع محاضرات اللي فاتوا لي. لا لم تصدر منك لكنني أفهمه. قال لي هو لابد أن الواحد يعني الكلام يكون صريح. ساعات الكلام يكون لك وافهمي يا جارة. طيب ده سبب ايه؟ هذا العويل بين القطتين يدل على ان خلافا وشجارا وقع بينهما وان الامور ليست على ما يرام حتى بين القطط في الجامعة. فما لو كانت قطط في الشارع كانوا قطعوا بعض عطلوا البوصلات. شو بقى؟ يحكى أن رجلا من أسرة نبيلة كان متزوجا من امرأة عفيفة وجميلة وأراد ذات يوم أن يسافر إلى روما لكي يحج إلى الأماكن المقدسة، ولم يشأ أن يترك زوجته في حماية حارس وإنما تركها تحمي نفسها بنفسها، ذلك أنه كان يثق فيما تعودت عليه من عفاف واستقامة شرفها. تمام؟ راجل ابن ناس متجوز واحدة ست بنت ناس متدينة وعفيفة، رايح يؤدي الشعائر والطقوس الدينية في الفاتيكان ومش هيجيب حد يقعد معها، وسبب ان هي تقدر تحمي نفسها بنفسها. لغاية دلوقتي في مشاكل؟ فيش مشاكل. وبمجرد ان اعد الاشياء الضرورية للسفر انطلق، وفي اثناء ذلك بقيت زوجته مستمرة في حياة العفاف والسلوك المتعقل في كل شيء. خلي بالكم، شوف النصارى كيف ينظرون للمرأة وتقدروا تقرنوها بنظرة المسلمين. مع ملاحظة ان الكلام ده كلام يقال في المعترك الديني في المؤسسة الكنسية. تمام. لكن حدث ذات يوم، احنا بنتكلمين عن امرأة عفيفة، امرأة متدينة، يبقى المتدينة دي لا ينبغي ان تزل بها القدم. يعني مش ممكن يعني معايا. لكن حدث ذات يوم أن اضطرت الزوجة للخروج من منزلها إلى منزل جارتها لقضاء حاجة من البيت المجاور لها. هي أعداء أفلع على نفسها، راحت تجيب رستوم بصلة هون أي حاجة من عند جارتها. وبعد أن انتهت من المفاوضة التي أدت إلى خروجها عادت إلى بيتها، رآها في الطريق شاب ومن فرط حبه لها بعاطفة جياشة أرسل لها كثيرا من الرسل رغبة في أن تراسله، غير أن المرأة ودعت كل من أرسلهم رافضة كل ما أتوا من أجله. يبقى لغاية دلوقتي كله تمام. ولما رأى الفتى نفسه موضع الاحتقار والمهانة أحس بألم شديد أدى إلى وقوعه فريسة لمرض شديد، ومع ذلك ورغبة في أن يلتقي بالمرأة فقد كان يذهب كثيرا إلى ذلك المكان الذي كان قد رأى فيه سيدة البيت وهي خارجة من منزلها لكنه لم يستطع أبدا أن يحقق ما كان يصبو إليه. وعندما كان يجهش بالبكاء من الحسرة التقى امرأة، الدنيا اتقلبت. اسمعي والله القطط اللي فيها اسمعي بس خلي بالكوا، التقى امرأة عجوزا، خلي بالكوا يا مؤمنين عشان تشكروا ربنا انه انعم عليكم بهذا الدين. التقى امرأة عجوزا ترتدي زي الراهبة، يا يبقى الست الطاعنة في السن دي ولابسة زي الراهبة المفروض ان هي هتكون اكتر، يعني اكتر اكتر التزاما، اكتر استمساكا بالفضيلة كده، عضوا عليها بالنواجز اكتر. هي في كلمة مش عارفة ترجمها بس انتوا فاهمين معايا كده يعني. ارتقى امرأة عجوزا ترتدي زي الراهبة فسألته عن سبب ألمه، لكن الشاب لم يرد أن يكشف لها النقاب عما كان يعتمل في نفسه. فقالت له العجوز: عندما يرفض المرء أن يكشف عن مرضه للطبيب تزداد معاناته من المرض. ده كلام كبير قوي. وما إن سمع الشاب ذلك حتى قرر أن يخبر العجوز عن سره. فقالت له العجوز، قال لها أنا كده هو الست اللي ساكنة في البيت ده وأنا يعني، قالت له إيه بقى؟ إنني بمعونة الله أجل السلام. لا لا ما احنا ماشيين، لا بحاولها لك بره أنا بس يلا بس. دخلت امرأة النار في هرة حبسة، الهرات عمالين يتخانقوا وحيموتوا بعض وانتم مالكوش قلب، مش ألا تريدون أن تدخلوا الجنة؟ أنا عايز مجموعة من الرجال الأشداء يقوموا كده يصلحوا ما فسد بين القطر، تلاقي واحد ضرب إبرة بينهم يا مولانا. ليه؟ بتعلمنا؟ أمال القطط اللي ما تعلموش يعملوا إيه؟ فقالت له العجوز، أنتوا عارفين إن الولد هي قال لها سبب مصابك إيه؟ لماذا تجهش بالبكاء؟ مرضاش يقول لها. قالت له لما الطبيب، لما المريض ما يعترفش للطبيب المعاناة هتستمر فلابد ان انت تصارحني. قال لها بصراحة يعني انا انسان مش محترم وكده هو يعني. قالت له من عيني انا حروقك دلوقتي اهو، انني بمعونة الله، الله بتاعهم طبعا، سوف اجد لك علاجا مما ذكرت لي. وبعد ان افترق سابته وقالت له ما تشغلش بالك، ذهبت الى بيتها وهناك فرضت الصوم لمدة يومين على جروة كانت عندها. احنا عندنا الحديث المرأة التي تدخل النار لان هي لا اكلتها ولا سبتها تطلع دور عليك لبرة، دي حبست الكلبة الصغيرة يومين منعتها من الاكل والشرب، وفي اليوم الثالث اعطت الجروة التي كانت تتضور جوعا كسرة من الخبز مسحتها، يعني حطت عليها كده هو بالخردل، ده حاجة حراقة كده زي الشطة كده. وما إن أكلت الجروة كسرة خبز حتى دمعت عيناها بتأثير الخردل اللي هو الحراق ده. ثم ذهبت العجوز إلى بيت السيدة العفيفة التي هام بها الشاب اللي مش محترم حبا، واستقبلتها السيدة بحفاوة واحترام شديدين. صاحبة البيت يعني أحسنت استقبالها لكبر سنها ولمظهرها لأنها لابسة زي واحدة راهبة، تمام، وأحسنت استقبالها. وكانت الجروة تتبع المرأة العجوز، وإذ رأت السيدة الجروة تبكي لما صاحبة البيت شافت الكلب عمالة تعيط بتقول لها وإيه اللي حصل؟ قالت لها سكتي. قالت إيه اللي حصل؟ قالت أصل الكلبة دي كانت بنتي. بنتك؟ بنتك إزاي يا حاج؟ قالت صديقات العزيزة لا تسألي عما حدث للجروة لأن الخطب جلل بحيث يعز علي أن أتحدث عنه. قالت لها أبوس إيدك تقولي لي إيه اللي حصل. قالت لها بصي هذه الجروة التي ترين كانت في الأصل ابنتي وكانت شديدة العفة ومستقيمة إلى أقصى حد، وقد وقع شاب في حبها ولكنها من فرط عفتها لم تأبه لا يا شيخة لهذا الحب وقاومته بازدراء، ومن فرط معاناة الشاب انتابه المرض الشديد، أما ابنتي فقد دعا عليها الشاب أم ربنا مسخ كلبه عقابا لها على الإثم الذي اقترفته. استنى بس ما نشوف صحيح. وما إن فرغت العجوز من تلاوة البيان الأول، وما إن فرغت العجوز من كلامها وقد نال منها الحزن حتى انفجرت في البكاء. الولية العجوزة بعد ما قالت الكلمتين إن دول قعدت تعيط زي الكلبة. عندئذ قالت لها المرأة العفيفة أبوس إيدك وأنا يا سيدتي العزيزة مذنبة بخطيئة مماثلة، أسألك ماذا أفعل؟ فقد أحبني. خلاص أنتوا عارفين بقى القصة هتكتمل إزاي، تمام؟ لكن هنا هم بياخدوا من ده مادة وثائقية ينصحوا بها البشر بأن المرأة حتى لو كانت يعني على القبلة، لو كانت في زي راهبة لا يمكن أن يؤمن لها جانب، وأنها يعني من شأنها أن تقارف الإثم، وأن امرأة أيا كان اعتبارها لا يمكن أن تؤتمن لا على عرض ولا على مال ولا على أي شيء. هم بيروجوا لده وده موجود عندهم في الدين بتاعهم. أنت معايا ولا مش معايا؟ حكاية تانية أصلها من ألف ليلة وليلة، أصلها الليلة الليلة أصلها الليلة اسمعني بس عشان بدأتوا تتخبطوا. أنا قلت إن كتاب بيدرو ألفونسو نقل حكايات من الشرق عشان تتزع في الكنيسة في الغرب. الحكايات دي لم تقتصر على الكنائس وإنما انتقلت إلى الآداب فأثرت في الآداب الأوروبية كلها، وقد تتبعت أنا هذه الأصداء في الأدب الإنجليزي والأدب الإسباني والأدب اللاتيني والأدب الفرنسي والأدب الإيطالي اللي هي النماذج اللي أنا مترجمها هنا. وعلى فكرة فين محمد فكري؟ أنا ترجمتي قارنت ترجمتي أنا من الديكاميرون على الترجمة اللي معاك، يعني يبدو أن المترجم مش مترجم من الأصل، يبدو أنه مش مترجم من الأصل لأنه في حاجات موجودة. أنا جهلت لما قارنت ترجمتي بالترجمة اللي أنت مديها لي والأصل الإيطالي موجود عندي، يبدو أن المترجم يا إما اختصر حاجات يا إما مترجم عن لغة وسيطة مش من على الأصل الإيطالي. الحكاية دي موجودة في ألف ليلة وليلة. الحكاية دي موجودة فين؟ في ألف ليلة وليلة، وأنا أثبت أصل الحكاية في كتاب ألف ليلة وليلة. لكن الحكاية انتقلت فين بقى؟ انتقلت للأدب الإنجليزي في قصيدة من أكثر من 600 بيت، والقصيدة دي ما زالت إلى الآن مجهولة المؤلف، ما زالت إلى الآن مجهولة المؤلف، لكنها أحدثت ضجة كبيرة جدا في الأدب الإنجليزي. لكن في حكاية تانية مثلا إنه واحد، دي حكاية موجودة برضو عندكم بس أنا هأختصرها في كلمات قليلة عشان باقي دقايق. شوف الحكاية بتقول إيه. لا حكاية الإيه، حكاية البئر. أنا كاتبة عندكم البئر لكن أنا في الكتاب ده مسميها الجب. شوفوا بقى إن ولد شاب بدأ يتعلم الأول كل وسائل إغواء النساء، بيعملوا وبيعملوا وبيعملوا وبيعرف الحاجات دي كلها عشان ما يجي يتجوز واحدة ما يكونش فيها الحاجات دي، وعشان ما يجي يتجوز واحدة يبقى حذر جدا وعارف ما يحاك له. وبعد ما خلص اتعلم وراح بقى لحكيم المنطقة قاعد يقول له اعمل ايه، قال له تبني قلعة حصينة ولها باب واحد وشباكها يكون عالي جدا، والست اللي هتتجوزها لابد ان انت تكفيها مؤونة الصيف والشتاء ما تحوجاش ابدا تروح تنزل تشتري حاجه من السوق ولا تسرف حاجه من جارتها ولا اي حاجه خالص كده. راح عامل الحاجات دي كلها وجاب واتجوز وجاب الست. ها اقول ولا اريكم وجها عبوسا قمطريرا؟ ما هديتين اصبروا اللي صبركوا اللي فات صبركوا دقيقتين اثنتين وبعد ما اخرج عاطف حيقف يقول اللهم خذ لنا. قولوا امين. مصل الادب المقارن ده ريكسو من عمل الشيطان. لا هو اصول فقه ولا هو كان واخواتها ولا ان وخالتها ولا حاجاتها وعماتها ولا السؤال هنا يجي ازاي؟ تكتب السؤال حيجي ده بذمتك يا شيخ انت هتقابل ربنا بالكلام ده تقول له ايه؟ تمام؟ ما تخافوش انا هنزل لكم ورق ينفع اتنين تكلموا في وقت واحد؟ مش المفروض ان اللي اكبر منك سنا ما يتكلم انت تسكتي؟ وانت لما تسكتي هتروحي عضلات الجهاز النطق. ما هو ما نتكلمش في وقت واحد. ما هو بعد الامتحان انا بسمع لك هنا انا اتكلم وانت تسمعي لما نخرج انت تتكلم وانا اسمع. عايز اكرم اكتر من اللي انا فيه ده؟ شوفوا يا جماعة دلوقتي زميل لكم في اللقاء الماضي استوقفني في أثناء الشرح ظننتوه هيسألني في الجزئية يستوضح جانبا فإذا بي بيقول لي هو شكل السؤال هيجي إزاي وحضرتك دلوقتي راسك وألف سيف شكل السؤال هيجي إزاي وأنا قبل السؤال شكله وهيئته أنا كنت أتمنى أن أنت تسيبيني أكمل كما عايز أقوله لأنه أنا إن سبتوني هكتب لكم مش هقول بالبق كده هكتب لكم نماذج للأسئلة ونماذج للإجابات وعلى ضوءها تعرفوا ان السؤال هيجي بالشكل ده والإجابات ينبغي أن تكون بالشكل ده لكن ما دمتم أنتم مصرين أن أنتم تخرجوا من حيز المحاضرة إلى حيز الامتحان فأنا أعتقد أنه أنا لابد أن أعيد التفكير فيما انتويته وعزمت عليه ومش هخدعكم وهقول لكم على قراري هيكون هو ايه. الراجل بنى البيت الحصين والقلعة وما كان بيجي ينام كان بيحط المفتاح تحت الوسادة وكده ونعم وإذا أردنا أن نهلك قرية ده من عند ربنا من فوق سبع السماوات إن هو تحتولي ربنا وإحنا ذنبنا إيه قولي له بس ما هو لا تزر وازرة وزر أخرى ده لابد أن تفهم صح عارف دي معناها إيه معناها إن أنت لا يعني ما تتسترش على بطل ويخلع تمام عشان لألا تزر وازرة وزر أخرى وبعد كذا المسألة مسألة إنه أنا مش عايز أخد بالحالات الفردية وآخد حاجات جماعية انتوا شفتوا ان انا يعني كظمت غيظي على امتداد الخمس محاضرات انا كظمت غيظي وهتلاقوني في التسجيلات الموجودة دي كلها بقول لكم ما تخافوش الدفعة دي أنا هتعاطف معاها. وأنا قلت للراجل الطيب اللي كان معايا من شوية وإنتوا مش موجودين قلت له لا أكرمنا هذه الدفعة. فإذا كنت أنا عازم على الكرم فبلاش تكونوا إنتوا يعني أداة لمنع اللي ربنا حيوفقني وعمله لكم. وبعدين في حاجة يا جماعة، مش في مجموعة منكم انت هتفطس؟ انا مبسوط ان انت بتضحك لاني ازعم انك خارج المحاضرة دي يعني تتسول الضحك. وحش كاسر بعد بره المحاضرة، لكن هنا يضحك. يا سيدي ربنا يجعل حياتك كلها فرح ومرح وسرور، واحنا الضحك ده يعني. طيب، وانا لاني لا اعرف اسماءكم، انا ما اعرفش غير عاطف وغير صاحبنا وغير فكري المؤلف صاحب كتاب المرأة، مش هتطلع لهم طبعة جديدة يا عم، طبعة جديدة يا عم عشان نخلص. ما تقعد معايا، خد من الكتاب ده هدية عشان اما تعيد، لان الحاجات دي كلها مش موجودة في كتابك، عشان يبقى ايه، تبقى لازم تعمل طبعة تانية بالكتاب وتستفيد من الكتاب ده، لازم تستفيد من الكتاب ده يا أستاذ فكري. اللي حصل انه الراجل خلاص الوقت خلص. يلا لا اقروا انتوا بقى خلاص. مبارك، الله يبارك.